حسيبك وانا لسه حبيبك وعارف اني صعب انساك وده قدري وده نصيبك كان نفسي اكمل عمري معاك خلاص البعد حان وقته اشوف وشك حبيبي بخير وقت العتاب ما بقاش وقته رغم ان بينا حاجات حقيقي بجد حبيتك وخبيتك في قلبي سنين هتفضل بيتي وانا بيتك مهما اقابل ناس لازم نرضى بحكم قدرنا لازم نعرف ان مصيرنا جرح هيفضل بيني وبينك والله يعيني والله يعينك بعدك اكيد حياتي مره بموت في البعد ميت مره بصاحب بس وحدتي بمشي في طريقي وسكتي ميت من جوه ومن بره خلاص البعد حان وقته اشوف وشك حبيبي بخير وقت العتاب ما بقاش وقته رغم ان بينا حاجات كتير حقيقي بجد حبيتك وخبيتك في قلبي سنين هتفضل بيتي وانا بيتك مهما اقابل ناس تانيه